القاهرة تقدم الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة، تقديم شيرين صفوة. مستمعين الأعزاء، العود طرب الأسماع ونزهة الإبصار، هو سيد الآلات الموسيقية العربية بغير منازع، بل لعله من أهم الآلات الموسيقية في التاريخ، فقد عثر عليه في مقابر من الدولة الحديثة عام 1600 قبل الميلاد. عثر على آلة موسيقية تشبه آلة العود إلى حد كبير، وهي محفوظة بالقسم المصري حاليا بمتحف برلين. هناك أيضا من ينسب العود إلى الآشوريين بالعراق، هذا ما كتبه العبقري عز الدين نجيب في كتابه الأنامل الذهبية. ويواصل الكاتب قائلا: وإذا كان البعض في دول الغرب يشككون في أن العود القديم ينتمي إلى نفس النوع المستخدم حاليا، فالأمر المؤكد أنه من نفس العائلة الوترية، وأنه شديد الارتباط بالعرب وبالموسيقى العربية. وقد جاء العود إلى بلاد العرب من بلاد الفرس في العصر الجاهلي، وفي كل الأحوال فإنه خير ما يعبر عن الموسيقى الشرقية، كما أن صوته يعد أقرب الأصوات الموسيقية إلى صوت الإنسان، فهو لخفة وزنه يصاحب العازف في أي مكان، فتنشأ بينهما علاقة حميمة تتجاوز علاقة الإنسان بالآلة إلى مستوى الصداقة الإنسانية، وهو يعادل آلة الجيتار في الموسيقى الغربية. والعود مستمعين الأعزاء يقوم على صناعة مزدوجة، فمن ناحية الوظيفة الموسيقية يتطلب تجهيزا معينا لصندوقه الخشبي المجوف على شكل بيضاوي، ويتطلب أيضا تركيب لأوتاره ومفاتيحه حتى يأتي بالرنين والمقامات الصوتية المطلوبة بحسابات بالغة الدقة. أما من ناحية الشكل الجمالي فهو يعد تحفة فنية، فيتميز بنسب انسيابية لجسمه الذي ينتفخ في شكل نصف كمثرى وبرقبة منحنية تضم مفاتيح الصوت المتنوعة. مستمعين الأعزاء، العود سطحه مزخرف بوحدات مطعمة في الخشب من الصدف والعاج، أما السطح المنتفخ فقد يخلو من الزخرفة اكتفاء بشكل الألياف الطبيعية على سطح الخشب الذي يختار من أنواع الصنوبر أو البلوط أو الجوز التركي. مستمعينا الأعزاء، الألياف الممتدة في شرائط طويلة تشبه ثمرة الشمام، كما يتميز أيضا بالفتحات المفرغة في وجهه المسطح الذي تشد فوقه الأوتار بأشكال زخرفية دقيقة، سواء في الأشكال النباتية المفرغة داخل الدوائر التي يخرج منها الصوت، أو الزخارف المطعمة بالصدف والعاج كإطارات تحيط بحوافها. لذلك فصناعته حرفة غنية راقية تتوارثها الأجيال منذ مئات السنين. مستمعينا الأعزاء، هذه الآلة الجذابة لها رنين خاص وإبداع وطرب سمعي متميز. في الماضي البعيد كان العود يحتوي على 4 أوتار تضبط فيما بينها على مسافات محددة، حتى جاء الفنان العراقي الأصل والإسباني الإقامة أبو الحسن بن نافع، كما ذكر ذلك الكاتب والمبدع عز الدين نجيب الذي اشتهر باسم زرياب نسبته إلى طائر الزرياب المغرد ذي اللون الأسود. كان أبو الحسن فعلا أسمر اللون وصاحب صوت عذب، فزاد على هذه الأوتار 4 وترا خامسا، واستخدم في العزف عليها ريشة من مقدمة جناح النسر بدلا من الشريحة الخشبية التي كانت تستخدم من قبل، وكان له تأثير عظيم في الموسيقى الأندلسية والأوروبية. ولم يقتصر تأثيره على الموسيقى فحسب، بل امتد إلى ما يعرف بفنون الحياة الرغدة عن طريق وضع أسس لسلوكيات الطبقة الراقية في المجتمع. بل امتد إلى ما يعرف بفنون الحياة الرغدة عن طريق وضع أسس لسلوكيات الطبقة الراقية في المجتمع آنذاك. كانت الأوتار مستمعين الأعزاء تصنع قديما من جلد الماعز، ثم بدأت منذ القرن 4 الهجري تصنع من الحرير بمعدل 64 خيطا للوتر الأول، و48 خيط للوتر الثاني، و36 للثالث، و27 للرابع، و20 خيط للوتر الخامس، مما يجعله رقيقا لا يحتمل الشد. أما في الزمن الحالي تصنع الأوتار من الألياف الصناعية بدلا من الخيوط، وقد مرت صناعة العود بعدة مراحل. المرحلة الأولى هي صناعة الصندوق الرنان الذي يضخم النغمات على شكل قصعة، هذا مجملا وليس تفصيلا. المرحلة الثانية هي عملية الزخرفة لسطح الصندوق بوحدات من الأصداف والعظام بقطع صغيرة ومتناهية الصغر. هذا مستمعينا الأعزاء بالنسبة للعود الذي نحب جميعا أن نستمع إليه وإلى رنينه الجذاب. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة، شيرين صفوة.